دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فاجر حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فاجر حرام. فؤادي لنحو المدينة هام، فؤادي لنحو المدينة هام، فؤادي لنحو المدينة هام، وقلبي تولع بخير الأنام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فاجر حرام. دعوني دعوني أناجي حبيبي نحو المدينة هام، فؤادي لنحو المدينة هام، وقلبي تولع بخير الأنام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فاجر حرام. من كان مثلي معنى ومضمى، ومن كان مثلي معنى ومضنى، ومن كان مثلي معنى ومضنى بحب النبي بماذا يلام. دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تجروني فاجر حرام. أنا يا ابن راما، أنا يا ابن راما، أنا يا ابن راما، حرمت المنام وزدني هياما بخير الأنام. دعوني دعوني أناجي حبيبي.